الحوقلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.